الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن أبدأ إخوتي وأحبتي في الله، أنبه أن بعض الإخوة أرى أنهم يستمرون في النافلة بعد إقامة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فبمجرد أن يقيم للصلاة ينبغي أن تقطع النافلة بدون سلام وبدون أي شيء، اللهم إن كنت في اللحظات يعني في أواخر التشهد ونحو ذلك ممكن أن تكمل، أما إذا كنت كان بقي ركعة أو نحو ذلك، أو حتى لو كنت في منتصف الركعة الأخيرة، اقطع الصلاة فورا وادخل مع الإمام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ونحن الآن مع الأصل 38 من كتاب الأدلة القواطع والبراهين في بطلان أصول الملحدين للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. تفضل. يعني أطرح سؤال الآن. عندي سؤال لعله يحظى به الذين جاءوا مبكرين جزاهم الله خير، ونحن نقدر يعني الأعمال وكذا، ولكن عادة نبكر بالسؤال. السؤال يقول: من هو أشهر تلاميذ الشيخ السعدي رحمه الله تعالى؟ واحد ما أحد يتكلم. من هو أشهر تلاميذ الشيخ السعدي رحمه الله؟ أنت حددوك تجيب؟ طيب أحسنت، الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. طيب متى توفي الشيخ السعدي؟ ترى السؤال الإجابة صحيحة، لكن هذا سؤال مكمل مع أن نعتبر لك الأولى صح. طيب كم؟ 76 و300 و1000 من الهجرة. جزاكم الله خير، استحق الجائزة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الثامن الوجه 38 من الوجوه التي رد بها الشيخ على الملحدين. تلاحظون يا إخواني أن بعض الوجوه بينها تداخل، لكن ربما يتميز وجه على وجه بلفتة معينة، والشيخ يضطر إلى التداخل لأن هو منهجهم واحد أصلا، هو يريد أن يرد على أصحاب الفكرة القائلة بأنه يجب محو كل شيء من عقيدة، من مبادئ، من مثل، من ديانات تفرغ قلبك، ثم بعد ذلك تبحث عن الإله، وهذا ما توصل به إلا إلى الحيرة والوبال والخسار وبئس القرار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، آمين، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم، آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. قال رحمه الله تعالى في الوجه 38: أن يقال لهؤلاء الملحدين الماديين: هاتوا برهانكم وميزانكم الذي تزعمون أنه ميزان الحقائق. بعد قليل عن المكبر، لأن أحيانا يجعل بعض الكلمات غير واضحة. بإذن الله. أن يقال لهؤلاء الملحدين الماديين: هاتوا برهانكم وميزانكم الذي تزعمون أنه ميزان الحقائق، وقابلوه بميزان الحق اليقين، وهو ميزان الدين. زينوا الحقائق مفصلة حقيقة حقيقة، واعرضوها على ذوي العقول الصحيحة والأذهان والمعارف الصادقة، فإنه يتضح عند ذلك أنهم كانوا كاذبين مبطلين.

ليس لأوليته ابتداء وليس لآخريته ابتداء، وبين ممكن الوجود الذي وجد بعد العدم بعد أن لم يكن كان لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وإليه ترجعون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تجد أنها موازنة خاسرة ومقارنة فاسدة. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ثم إذا أكدت هذه الحقيقة وأن الله هو الحق المبين، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. انظر إلى هؤلاء الذين أسعدهم الله بالإيمان به وبرسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وقدر خيره وشره، وطبقوا تعاليم الإسلام، وبين أولئك الشذاذ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. لا يستويان مثلا، شتان بين مشرق ومغرب. فإذا فهمت هذه الحقيقة وأن الله هو الحق وأنه واجب الوجود وأنه وحده المتفرد بكمال الربوبية والعبودية والمستحق العبودية والأسماء والصفات، وأيقنت أن من لم يؤمن بذلك فهو خاسر لا محالة من عباد الفرج والمصالح، أعد النظر مرة أخرى، أعد النظر مرة أخرى في من آمن بهذه الحقيقة وطبق ما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا واستقام على طاعة الله وسعد بالاستقامة وشعر بسعادة لا تعدلها سعادة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لتمر علي أوقات من السعادة، يعني بما هو فيه من الدين والاستقامة على طاعة الله، أقول في تلك اللحظات إن كان أهل الجنة في مثل هذه السعادة فإنها لا تعدلها سعادة. أو كما قال رحمه الله، سبحان الله، المسلم يتلذذ بطاعة الله ويشعر باللذة والخشوع والخضوع. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن ماذا؟ حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نحن أطلنا في هذا الموضوع لأن ما بعده كله متعلق به، فانتبه يا عبد الله، إذا عرفت هذه الحقيقة فآجل النظر مرة أخرى وأعده وفكر في الذين عاشوا للهدف الذي خلقهم الله من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم انظر إلى أولئك الذين يعيشون بدون هدف، ليس لهم مبادئ يقفون عندها ولا هدف يعيشون من أجله، فهم كالأنعام بل هم أضل، كالأنعام بل هم أضل. انظر إلى المبدأ الموجود الآن عند الملاحدة، عندما يمرض ابنه ويدخل المستشفى ثم يتصلون عليه يقولون ابنك قد مات، فهل تريد أن تأخذه أم نحرقه تخلصا من جيفته ومن جثته؟ بطبيعة الحال ليس له هدف، وأخذه سيكلفه، يشتري أرضا ليقدفنه فيها، يشتري تابوتا يتفق مع الصانع ليصنع له ماذا؟ تابوتا يجعله فيه، يتفق مع شركة الدفن، يتفق مع شركة النقل، يتفق مع الذين يحفرون القبر، يتفق مع الذين يعلمون القبر ويجعلون له علامة. كل هذه ستكلفه أموالا طائلة. يقول أحرقه، لماذا؟ لأنه ليس عنده هدف، يظن أن القضية تنتهي بماذا؟ بمجرد الموت والعياذ بالله. فهذا الأصل أو هذا الوجه وجه جدير بالتأمل والتدبر والوقوف عنده طويلا. هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ هل تستوي الظلمات والنور؟ هل يستوي طريق الخير وطرق الشر التي لا تقف عند حد؟ تأملوا هذا جيدا، بارك الله فيكم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أعجب العجائب أن كثيرا من الكتاب العصريين والسياسيين الذين يسعون في معالجة كثير من مشاكل الحياة ويطلبون حلها من جميع النواحي، ومشكلة الإلحاد الذي جرف بتياره أكثر الناشئة لم يسعوا في حلها ومداواتها بالرجوع إلى الإيمان الصحيح واليقين النافع والصلاح المطلق من جميع الوجوه، بل تركوهم في ضلالهم يعمهون وفي غيهم يترددون، وازدادت المشاكل التي يريدون حلها مشاكل أخرى تعذر حلها كما هو المأمول. فكل مشاكل الحياة إذا لم تبنى على الإيمان والدين الصحيح ازدادت تعقدا وعظم ضررها وبعد خيرها. فلو أنهم أسسوا معالجاتهم المتنوعة على الدين الصحيح ووجهوا النشأ إلى عقيدته والتخلق بأخلاقه لأثمرت مساعيهم كل زوج كريم، ولتوجهت الوجوه والأعمال للخير والصلاح، وانصرفت عن الشر والأضرار والأعمال القباح. فالفساد لا يسود إلا إذا عدم الإيمان الذي ينافيه ولا يجامعه. انت الوجه. طيب، هذه التكملة أيضا عظيمة. العالم يشكو من المشاكل، من الحروب، من الفقر، من الأمراض، من الحيرة، من الأمراض النفسية والعقلية. الذين يشكو ثم إنهم لا يبحثون عن الخلاص، يحاولون علاجها بالأمور المادية فتزداد ماذا؟ تعقيدا وسوءا. يجتهدون بكل ما أوتوا للقضاء على هذه المشاكل التي يعج بها العالم، لكنهم ينطبق عليهم قول الشاعر: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. تنبهت يا عبد الله، يعني أن طريق النجاة موجود لمن أراد أن يسلكه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جربوا جميع الحلول، لكن هل جربوا يوما من الأيام العودة إلى الله

سبحانك هذا بهتان وجرم عظيم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا فكيف بمن جحده ونفاه بالكلية. هذا الوجه مبني على ما تقدم، يضع الشيخ رحمه الله التساؤلات: من الذي أبدع هذا الكون؟ من الذي خلق الناس من العدم؟ من الذي جعل هذا العالم في وضع منتظم بسماواته وأرضه وكواكبه؟ من الذي طور الإنسان في رحم أمه حتى أصبح بشرا سويا، خلافا للقرد الذي ظن أن الذي قال إن الإنسان أصله قرد وهو القرد وحده؟ من الذي أبدع هذه الأمور؟ من الذي جعلها تسير في هذا السير المتقن المحكم المنظم الذي لو اختلت منه شعرة لفسدت السماوات والأرض؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. المؤمنون يعرفون أن هذا كله من بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الطبائعيون الملاحدة ينسبون هذا إلى الطبيعة والصدفة. يا مساكين، هل الصدفة تنظم هذا الأمر؟ هل الصدفة أو الطبيعة المسكينة التي لا عقل لها ولا أصل لها تنظم هذا الأمر؟ إذا جاءت كوارث نسبوها إلى الطبيعة، إذا جاء خير نسبوه إلى الطبيعة، فقد يقولون غضبت الطبيعة، اليوم غضبت الطبيعة غضبا عظيما فنزلت الفيضانات. قبل أيام قليلة حصل ما يشبه تسونامي في إحدى البلاد الإسلامية، فكان المذيع في بلد إسلامي يقول، وقد نسيت العبارة لكن بالضبط معناها، وقد غضبت الطبيعة غضبا عظيما فقضت على هذه القرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت وأنت تذيع من بلد إسلامي تردد هذا الكلام؟ انتبه لنفسك وانظر إلى ما وعد الله به رسله، انظر إلى ما السعادة التي يجدها المسلم المطبق لشرع الله حتى لو كان فقيرا، ولو كان معدما أو معدما، ولو كان على أي حال هو مؤمن بقضاء الله وقدره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأنه لا رد بقضائه ولا معقب لحكمه. إن أصابته سراء شكر الله، لأنه يعلم أن من أسباب حفظ النعمة الشكر، بل هو أعظم سبب، والشكر والاستقامة على طاعة الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. تفضل. أحسن الله إليكم. الوجه الأربعون: أن يقال من أكبر الخيانات للعلم والحقيقة أن تكون بحوث علماء الطبيعة والمواد من أجمل من أكبر الخيانات من أكبر الخيانات نعم للعلم والحقيقة أن تكون بحوث علماء الطبيعة والمواد والعناصر والمواد شيخنا بالرفع والمواد لا صح صح والمواد والعناصر مبتورة مقطوعة الصلة بالله وبدينه، فإنهم يبحثون في الموجودات بحوثا ضافية كثيرة ويستخرجون منها فوائد كثيرة،

وما شرع من الحقوق العادلة بين الخلق أفرادهم وجماعاتهم إلى غير ذلك من آيات القرآن التي لا يمكن أن يعارضها علم صحيح ولا عمل نافع، وكل خير لا شر فيه، فإنه من أحكامه ومما دل عليه. فليأتي المنكر بمثال واحد صحيح خارج عن هذا الأصل. فمجرد وقوف الناظرين على هاتين الشهادتين عظيمتين والتأمل بما اشتملتا عليه من البراهين القاطعة على ما لله من الوحدانية وصفات الكمال والجلال كله، وعلى صدق ما جاء به الرسول، يكفي وحده في إبطال ما ناقضته من أقوال الملحدين. لأنه إذا اتضح الحق علم يقينا أن ما خالفه باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فالحمد لله على ما بينه لعباده من الآيات التي لا تزال مشاهدة ولا تزال متصرفة متنوعة، شاهدة بصدقه وصدق رسله وكذب الكافرين به المكذبين لرسله. هذا الوجه وجه عظيم. الله عز وجل قد أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة، بالآيات البينات الباهرات، ولكن أعظم ما أيد به شهادة الله له والقرآن الكريم. قال الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. يا لها من شهادة عظيمة شهد بها فاطر السماوات والأرض لخير رسول أرسله إلى الناس كافة وأيده بذلك. وشهادته وشهادة سبحانه وتعالى وشهادة رسله على توحيد الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويشهد كل عاقل بصحة هذه الشهادة. مما يوسف له أن أحد الكتاب المعاصرين الموصوفون بأنهم من المجاهدين أو الدعاء فسرها الآية الكريمة قل أي شيء أكبر شهادة، فسرها بالقول بوحدة الوجود، كما فسر سورة الإخلاص كذلك بوحدة الوجود. ومع هذا يطبل له من يطبل ويزمر له من يزمر ويدعون أنه أكبر شهيد في هذا العصر. فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه الشهادة العظمى من الله على صدق الرسالة وعلى صحة ما جاء به وعلى ضلال من خالفه. قل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. تعالى الله. أما القرآن فهو كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ففضلا عن كونه معجزا هو بذاته، تحداهم الله أن يأتوا بسورة أو عشر آيات أو بمثله. قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فأتوا بسورة مثله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، ونحو ذلك من الآيات. فهو متحدى به بألفاظه وبمعانيه وبسبكه وبأسلوبه وبطريقته وبكل ما جاء به من تحقيق توحيد الله عز وجل والأحكام العادلة والآداب السامية والحدود الرادعة وما إلى ذلك، لو كان هؤلاء الناس يفقهون. فالله عز وجل أودع في هذا القرآن من الخير ما لو طبقه الناس لسعدوا في أمر دنياهم وأخراهم، غير أن الملاحدة ومن يعني سار مسارهم أو حتى من عبد غير الله هو مسكين ما يدري، يعني لو تأمل لا يتأمل هذا القرآن وإلا لوجد الخير. كنا في بلد إسلامي فكادت الباص أن ينقلب بنا، فوالله ما سمعت من يقول يا الله. بعض الكفار الآن إذا نابه أمر قال ماي جاد، يعني يا رب، وهم أعاجم كفار. لكن بعض المنتسبين للإسلام ينادي يا مرغني، لما كاد السيارة تنقلب رأينا من يقول يا مرغني يا تيجاني يا شاذلي يا نقشبندي يا قادري يا جيلاني يا مرسي يا عيدروس يا فلان يا فلان يا الرومي، وهكذا يدعون غير الله والعياذ بالله. فقد بلغوا شركا أعظم من شرك الأوائل كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. نعم فضل. أحسن الله إليكم. الوجه الثاني والأربعون: النظر الصحيح إلى ما يأمر به الدين والإيمان من تلقي أحوال الحياة والتطورات المتنوعة وما يتلقاه أهل الإلحاد والإيمان بالمادة والطبيعة، فإنه لا بد للأفراد والجماعات من حصول نعم ومسار ومحن ومضار. فالإيمان والدين الصحيح يأمر عند النعم والمسار بشكر المنعم والثناء عليه بها والاستعانة بها على مقاصد الحياة الدينية والدنيوية وأداء حقوق النعم من كل وجه، وعند المكاره يأمر بالصبر والرضا والاحتساب ورجاء الأجر مع السعي في دفعها قبل نزولها وتخفيفها أو دفعها بعد نزولها، فيكتسب المؤمن الخير وراحة القلب في كل الحالات، وهذه هي الحياة الطيبة مع ما يرجو ويطمع فيه من الثواب العاجل والآجل. أما الملحدون فلما كانت الدنيا هي غايتهم لها يعملون. لما كانت الدنيا هي غايتهم. أحسن الله إليكم. أما الملحدون فلما كانت الدنيا هي غايتهم لها يعملون ولها يطلبون، ولا غاية لهم سواها ولا إيمان لهم بغيرها، فإنهم يتلقون التطورات المختلفة كما تتلقاها البهائم بقلوب جشعة ونهم كنهم الأنعام وأعظم، لا يشكرون على النعماء بل يكفرون ويبطرون ويطغون، ولا يصبرون على المحن بل يجزعون ويألمون كما تألم البهائم، فتجتمع عليهم الآلام الظاهرة والآلام القلبية الباطنة. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فآثار الإيمان الصحيح في العاجل والآجل خير وسعادة وفلاح، وآثار الجحود شر وضرر وعواقب وخيمة. هنا يبين حال المؤمنين وحال الكافرين الجاحدين تجاه ما تفضل الله به من نعم عظيمة. المؤمنون يصبرون عند الضراء، يشكرون عند السراء ويصبرون عند الضراء. الكفرة والجاحدون يقابلون ذلك كله بقلق وجشع، وربما قابلوه بالانتحار والهلاك. وشكر النعمة من أعظم ما يكون سببا في المحافظة عليها. وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالمؤمن أمره عجب، يشكر عند السراء ويصبر عند الضراء، وحتى الضراء مع صبره يرجو أن يعطيه الله عز وجل ويعوضه عما تحمل خيرا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، مع ما يرجو عند ربه من الخير جزاء الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك يقول العلماء إن الدين نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. وذكر العلماء أن عنوان السعادة ثلاثة أمور لدى المؤمن: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. تفضل. بارك الله فيكم. الوجه الثالث والأربعون، يقول الملحدون: الترقي شامل لكل شيء، وقصد بذلك إبطال الأديان، وأن أفكارهم المنحرفة عن الحق ما زالت تترقى حتى في نبذهم الدين واختيارهم للجحود واختيارهم أحسن الله إليكم حتى في نبذهم الدين واختيارهم للجحود، وهذا تكذبه الأديان كلها، والواقع يشهد بكذبه. وأهل العقول الصحيحة متفقون على أن الترقي المشاهد الآن إنما هو منحصر في الصناعات والمخترعات وما يحدث عنها من الأمور المادية، وأما ترقي الأرواح والأخلاق فإنه بالعكس، فإن المادة التي يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر قد ترقت ترقيا عظيما، وخصوصا في هذا القرن. وأما الأديان والأخلاق فإنها في هذا الوقت هبطت هبوطا عظيما، ولهذا لما كان النوع الأول خاليا من الدين والإيمان صار هذا الترقي الدنيوي الصناعي ضرره كبيرا من وجهين: أحدهما أنه صار سببا لاغترار كثير من الخلق، وظنوا بجهلهم أن الترقي الدنيوي دليل على أن أهله أولى بكل خير من غيرهم، وجهلوا بل ضلوا ضلالا مبينا. فإن الإنسان قد يكون من أمهر الخلق في أمور الطبيعة، وهو من أجهل الخلق في الدين والأخلاق والأمور النافعة في العاجل والآجل. الوجه الثاني أن هذه المخترعات حيث خلت من روح الدين ورحمته وحكمته صارت نكبة عظيمة على البشر بما ترتب عليها من الحروب التي لا نظير لها، والقتل والتدمير وتوابع ذلك، وعجز سياستها وعلماؤها أن ينظموا للبشر حياة مستقرة عادلة طيبة، بل لا يزالون ينتقلون من شقاء إلى شقاء آخر، وهذا أمر حتم لا بد منه، وجريان الأحوال يدل عليه. فالخير كله في الدين الصحيح، والشر كله في الإنكار والجحود، والله أعلم. هنا في هذا الوجه بين الشيخ رحمه الله تعالى أن الناس، ولا سيما من لا دين عندهم، اغتروا ببعض ما حصل لهم من ترقي وتطور وصناعات وعلم وعلوم الكون والذرة والسيارات والطائرات والصواريخ وما إلى ذلك، وظنوا أن هذا هو الذي ينبغي تحصيله في هذه الحياة، لأنهم ليس لديهم هدف، بل قد يغترون بذلك. وهذا أوقعهم في أمرين خطيرين: الأمر الأول اغترار بعضهم بما وصل إليه، وظنه أن هذه هي الغاية التي وجد من أجلها، وذلك لإعراضه عن دين الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني ما جره هذا الترقي والتطور من شر على البلاد والعباد، من سلاح الدمار الشامل، من تفرق، من مشاكل لم يجدوا لها حل. وكما تقدم لنا، ولو كان من عند غير الله

ولكن نموذج منها يكفي اللبيب، ومن ذلك مشاكل الحقوق والمعاملات، فقد أتى الدين فيها بغاية العدل، وأمر بالقيام بالحقوق على اختلاف أنواعها، الحقوق الراتبة والحقوق العارضة، وهي في أكمل ما يكون من الحسن، وبها يندفع الضرر والشر والخصام، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وبالجملة فما من مشكلة كبيرة ولا صغيرة إلا إذا بنيت على الشريعة الإسلامية المحضة تمت أمورها واستقامت أحوالها وصلحت من جميع الوجوه، لا فرق بين مكافأة المحسنين في الدنيا والآخرة ومعاقبة المجرمين كذلك، والله أعلم. في هذا الوجه أيضا بيان لما وصل إليه هؤلاء الماديون من مشاكل عظيمة، على الرغم من أنهم يقومون ببحوث في شتى العلوم المادية ويتوهمون أن هذا هو الذي يوصل إلى بر النجاة، ومن ذلك تفسيرهم للعلم وقصرهم العلم على العلم المادي البحت. نعم، أوتوا شيئا من هذا العلم، وهناك حقائق توصلوا إليها وفوائد دنيوية جنوها، لكنهم لم يهتموا بالعلم الشرعي الذي بين الإسلام أنه هو الأساس. والعلم الشرعي لا يتعارض مع العلوم الكونية الحقيقية المفيدة للناس بحال من الأحوال، وإذا وجد تعارض فذلك من فهم البشر، من سوء فهم البشر. وكذلك ما يتعلق بالفقر والغنى، فإن هؤلاء يحاولون علاجها بشتى أنواع العلاجات الفاشلة، لأنهم لم يقيموها على شرع الله، بينما نجد في الشرع حلولا كثيرة، منها الحث على السعي والعمل، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. كذلك وجد في الإسلام حلول كثيرة، منها الزكاة والعتق والأمر بالصدقة والأمر ببذل المعروف والتكافل وأحكام المواريث وما إلى ذلك من الأسباب التي ينبغي على المسلم تحصيلها مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. من المشاكل التي لم يتوصلوا فيها إلى حلول السياسات المختلفة التي تبنى على غير أسس سليمة، فالإسلام قد بناها على المصالح، على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وعلى الاجتهاد بالوصول إلى الناس إلى ما هو أصلح وفق الضوابط الشرعية، فنظم الكسب ونظم السعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وهكذا في كافة نواحي الحياة، لو أقاموها على الدين الصحيح لحلت تلك المشاكل قاطبة. انظروا إلى ما كان عليه الحال قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الناس من حروب ومن مشاكل ومن نهب ومن سلب ومن طغيان، كل ذلك انتهى في أقل من 23 سنة، فدخل الناس في دين الله أفواجا وانتهت تلك المشاكل التي كانوا يعانون منها. نعم، فضل. أحسن الله إليكم. الوجه 45: أن هؤلاء الملحدين روجوا إلحادهم بتحسين ما هم عليه بأوصاف إذا سمعها الجاهل هالته واغتر بها وظن صدقها. أعد.

تخبطهم خبط عشواء أوضح من الشمس في رابعة النهار. فكل من وقف على حقيقة أمرهم يجد أنهم متناقضون في أقوالهم وأفعالهم، بل الشخص الواحد منهم يتناقض وينقض ما كان قد قرره بالأمس ونحو ذلك، فهم يتخبطون ومع هذا يحاولون إضفاء البهرجة على علومهم، بخلاف من أقاموا أمورهم على دين الله سبحانه وتعالى وطبقوا ذلك ظاهرا وباطنا واعتزوا بدينهم، فإنهم يسعدون في أمر دينهم ودنياهم ولا يتخبطون. فالدين قد نظم كل شيء والحل موجود فيه لو كانوا يفقهون، فيه العدل وفيه الإنصاف وفيه إعطاء كل ذي حق حقه، وفيه حل كل المشاكل التي تعترض سبيل الناس لو كانوا يفقهون ولو كانوا يعلمون، لكنهم كالأنعام بل هم أضل. أعطاهم الله سمعا وأبصارا وأفئدة ولكنهم استفادوا منها، وجعلهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم شيئا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وكانوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا أيها المنكح السرية سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. والشيخ رحمه الله يكرر بعض الأمثلة وبعض المسائل للمناسبة التي ذكر فيها هذا الوجه الذي بين فيه كمال هذا الدين، لو أن الناس وسعادتهم لو تمسكوا به واستقاموا على الجادة. نعم. بارك الله فيكم. الوجه 46 أن يقال إنه ممتنع كل الامتناع ومستحيل أن تتهذب النفوس وتكتسب الفضائل بعلوم المادة المحضة وأعمالها، والتجارب والمشاهدة أكبر برهان على ذلك، فإنها مع تطورها وتبحرها عجزت كل العجز عن تهذيب النفوس وأصلاحها الذي يتوقف عليه صلاح البشر، وإنما الذي يتكفل بهذا الإصلاح ويتولى هذا التهذيب الصحيح ويوجه الأفكار إلى العلوم الصادقة ويوجه الأعمال إلى الخير ويزجرها عن الشر هو ما جاء به الدين الإسلامي، فهو مصلح للعقائد والأخلاق ومهذب للأفكار وحاث على الفضائل وزاجر عن الرذائل. فروح ما دعا إليه الدين الإيمان بالغيب الذي يدخل فيه الإيمان بالله وبما له من الأسماء الحسنى والصفات والأفعال، ويدخل فيه الإيمان بالملائكة وبالجزاء العاجل والآجل على الأعمال حسنها وسيئها التي لا تعرف إلا من جهة الرسل. فعلم بهذا أنه يتعذر الإصلاح الحقيقي بغير الإيمان الصحيح والدين الإسلامي، فعلوم المادة وإن ارتقت فوق ما يعلمه الناس وضعاف مضاعفة فإنها لا تبلغ قريبا من علوم الأنبياء ولا تصل إلى ما وصلت إليه، ولا تذعن لها النفوس ولا يكون لها من التأثير على النفوس ما لعلوم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فإن النفوس لا تذعن إلا عند إيمانها بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبدون ذلك يمتنع الإذعان كما هو معلوم من الطباع البشرية. هنا يقول إنهم بذلوا قصارى جهدهم بدعوى أنهم يدعون إلى تهذيب الأخلاق وإصلاح الناس وإصلاح أمور دنياهم والقضاء على الشر وتعليم الناس ما ينفعهم، وهذا كله قد فشلوا فيه، وقد تقدم ما يوضح ذلك. بينما الحل في تهذيب الأخلاق في معرفة دين الله، في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومعرفة الحدود الرادعة والأخلاق الفاضلة التي جاء بها دين الحنيف، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال خالق الناس بخلق حسن، وقال ألا أدلكم على من هم أقرب مني يوم القيامة منزلا أحاسنكم أخلاقا ونحو ذلك. هذا كله لا يوجد إلا في الدين الحنيف. أما البهرجة التي يدعون إليها فلم تحقق شيئا من ذلك، بل بالعكس زاد الأمر سوءا كلما تطوروا وترقوا. نعم فضلش. قال رحمه الله: الوجه السابع والأربعون: القرآن العظيم أكبر البراهين والأدلة الدالة على وحدانية الله وكماله وصدق رسله بأنواع إعجازه ببلاغته وأسلوبه وتأثيره وإخباره بالغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة واتفاقه وعدم اختلافه وتشريعه وإصلاحه جميع ما يحتاجه البشر، وأنه على اتساع علوم الطبيعة والعلوم العصرية لم يأتي علم صحيح ينقض شيئا من أصوله، وإخباره بعلوم لم تكن موجودة وقت تنزيله، وكون الذي أتى به لم يكن يقرأ كتابا ولا يخطه بيمينه ولا تعلم من أحد، بل زكى به العباد وكمل به الفضائل وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. وهذه المجملات تحتاج إلى تفصيل كثير، فمن نظر إلى هذا جزم جزما لا يمترى فيه بأنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبهذه الوجوه وغيرها أحدث في الأرض انقلابا عظيما لم يعهد له مثيل، وكانت قد ملئت الأرض من الشرور المتنوعة فأزالها، وتلوثت القلوب بالعقائد الخبيثة والأخلاق الرذيلة فاقتلعها، وأحل محلها الهداية والمعارف والرشد والإصلاح، فهو الدليل والبرهان، وهو الحجة على توالي الزمان، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالقرآن زلزل بتأثيره عقائد الجاحدين وقض مضاجعهم، وبدل عقائد المؤمنين وأخلاقهم وأعمالهم بعقائد هي أصلح للعقائد وأنفعها، وأخلاق هي أحسن الأخلاق وأحمدها، وأعمال هي أكمل الأعمال. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أودع الله فيه من الشرائع والعقائد الصحيحة والعلوم النافعة ما لا يمكن حصره، وغير الله تبارك وتعالى به أحوال البشر في أقل من 23 سنة، ثم لم يمض ربع قرن بعد ذلك حتى تغيرت عقائد كثير من الناس من المحيط الأطلسي غربا إلى تخوم الصين شرقا في برهة وجيزة. ذلك أن هذا القرآن إذا فهمه العبد وتفهمه سعد في دنياه وفي آخرته، كما تقدم لنا الكفار قالوا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وما هو من قول البشر، وهم يسمعون ما فيه من علوم من مجملة ومفصلة لا تتعارض مع العلم الصحيح، مع نور العلم الصحيح الذي يبنى على تجارب صحيحة. اللهم إلا إذا انتكست الفهوم فإنه عند ذلك ولم يفقه القرآن ولم يفهموه كما أراد الله عز وجل، فعند ذلك يخسرون الدنيا والآخرة. وقفت على مقال ذات يوم أن طبيبا من أطباء الأجنة أخذ يشرح في الأجنة وكيف تتطور من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام، ثم تكسى العظام لحما، ثم إلى أن يمثل بشرا سويا. فقال كان عنده أحد المسلمين فجاءه بالآيات التي تبين تطور الجنين في بطن أمه، فقال هذا الطبيب الغربي: أهذا الكلام موجود في القرآن؟ قال: نعم. قال: أعطوني إياه، أرني إياه. فأراه إياه وأتوا له بالترجمة فقرأه وقال: هذا قبل نحو أكثر من 1400 عام، وهو قد قرر هذا وسبقنا إلى هذه العلوم التي زعمنا أننا نحن توصلنا إليها. أنا لي عندكم طلب أيها المسلمون، أن أكتب هذه الآية أساسا لهذا العلم الذي توصلت إليه. فكتبها في مقرره الذي يدرسه طلابه، فالقرآن فيه الهداية وفيه الإعجاز وفيه الخير، خير الدنيا والآخرة، فيه العقوبات الرادعة، وفيه الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة، وفيه كل ما يسعد المرأة في أمر دنيا وأخرى لو كان الماديون يفقهون ويعلمون. نعم. أحسن الله إليكم. الوجه 48، من عرف حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما هو عليه من الأخلاق العالية وما أعطي من العلوم النافعة الشاملة لكل ما يحتاجه الخلق وما أيد به من الآيات والبراهين المتنوعة من كل وجه لا تعد ولا تحصى، كل جنس من آياته بل كل نوع بل كل فرد منها يدل أكبر دلالة على أنه رسول الله حقا وأن ما جاء به حق وما خالفه باطل، فوقوف العاقل البصير على بعض آيات الرسول في نفسه وفي شرعه وفيما أيد به يعرف به بطلان أقوال الملحدين وبطلان مذهب الماديين المنكرين لله ولرسله ودينه، وأن هذا الإنكار منهم أكبر برهان على ضلالهم وجهلهم البليغ بالحق المبين. وتفصيل هذا الوجه يستدعي مجلدات، ولهذا كل نوع من آيات الرسول صنفت فيه المؤلفات على حدته فازداد به المؤمنون إيمانا وقامت الحجة على المعاندين المنكرين. وقد قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولكن هؤلاء الماديين يشاهدون من آيات الله ما يضطر كل عاقل إلى الإيمان واليقين، وهم يتلمسون لها التحريفات والتحليلات الباطلة ليدخلوها في علمهم القاصر وينكرون بذلك قدرة الله، خصوصا في هذه الأوقات التي ارتقت فيها علوم المادة ارتقاء هائلا، وهو من أعظم الأدلة على وحدانية الله وكمال قدرته وحكمته ورحمته. ولكن هؤلاء كما قال الله عنهم: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فصارت علومهم ضررا عليهم وخطرا عظيما على جميع البشر، ضررا عليهم لأنهم تكبروا بها وفرحوا بها واحتقروا واستهزأوا بما جاءت به الرسل، وصارت خطرا على جميع البشر بما يترتب وسيترتب عليها من الفناء والخراب والتدمير، تدمير النفوس وتدمير الأخلاق. نسأل الله العافية والسلامة بمنه وكرمه. نعم. في الوجه السابق يتكلم عن القرآن وكونه معجزا وكونه نافعا لمن تدبر وتأمل، وأن الله قد أودع فيه كل خير. وهنا يتكلم عن ما جبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الفاضلة والآداب السامية، أدبه ربه فأحسن تأديبه، هيأه قبل أن يبعث نبيا، هيأه قبل أن يبعث نبيا، كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، وكانوا يودعون عنده ودائعهم، حتى إنهم بعد أن جاءه الوحي وأنكروا ذلك ما زالت ودائع الكفار عنده، لأنهم لا يأتمنون أحدا غيره، حتى خلف علي بن أبي طالب لما هاجر ليرد تلك الودائع إلى أهلها، هذا كله وهم كفار. وما وصفه الله وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما إلى ذلك مما حباه الله تبارك وتعالى من الاستقامة على طاعة الله ومن كونه قدوة للخير. جاء يهودي كان له دين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد أعطني حقي، فإنكم يا بني هاشم قوم مطل، يعني لا تؤدون الحقوق التي عليكم. وقد جذبه بردائه حتى أثر ذلك في صفحة متنه، فهم به عمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر اذهب به إلى بستان فلان وأعطه 80 وسقا الذي هو دينه. فلما ذهب به عمر رضي الله عنه كان يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يتغيظ كمدا على تصرفه، فلما نقده دينه قال له: أرجعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لماذا؟ قال لأسلم. قال ولما فعلت ما فعلت؟ قال كنت رأيت إحدى علامات النبوة فأردت أن أتوثق من العلامة الثانية. ما هي؟ الحلم والأخلاق والصبر، وهو القائل ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب، وهو القائل لقريش عندما تمكن منهم أخ قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهكذا لا ينتقم حتى لنفسه، لا ينتقم لنفسه صلوات الله وسلامه عليه. إن الذي ينظر إلى هذه الأخلاق يعلم أنه إنما هيئ لأمر عظيم ولحمل رسالة عظيمة، ولكن المناحدة الذين يبهرجون على الناس ببهرجتهم لا يفقهون، بل يزورون ويكذبون ويبهرجون ويحاولون تفسير علومهم بتفاسير زائفة. تفضل. قال رحمه الله تعالى: الوجه 49، أن يقال لهؤلاء الملحدين القادحين في الدين: قد علم أولو الألباب والنهى وأهل البصائر والعقول أن دين أن يقال لهؤلاء الملحدين القادحين في الدين قد علم أولو الألباب والنهى وأهل البصائر والعقول أن دين الإسلام الذي جاءت به الرسل ثم جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مكملا متمما معمما هو دين الفطرة السليمة والحكمة العلمية والعملية والعقل والفكر والبرهان والحجة والحرية الصحيحة والاستقلال الصحيح كما وصفه الله ورسوله في آيات كثيرة وأخبار صحيحة، وكما هو المعروف المشاهد المحسوس في هذا الدين. واشتماله على هذه الأوصاف العظيمة يعلم به علما يقينيا لا شك فيه أنه الحق، وما ناقضه فهو الباطل. فهذه الأوصاف التي وصف بها الدين وحققتها المطابقة والمشاهدة تضطر العقلاء إلى الجزم بأخباره والتحقق بأخلاقه وآدابه وسلوك جميع ما أرشد إليه من هدايات متنوعة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الدين الحنيف الصالح لكل زمان ومكان، من تأمل إرشاداته وتأمل ما اشتمل عليه من خير من أمور الدنيا والآخرة يعلم أنه هو الصالح لكل زمان ومكان، وأنه هو الذي يجب تطبيقه لا غيره، وأنه هو الكفيل بإسعاد البشرية لو أنها تمسكت به وعملت به. فأين هؤلاء الماديون الذين يعبدون المادة ويزعمون الحرية عن هذه القيم التي بذلوا كل ما يستطيعون بزعم أنهم يوصلون الناس إليها ولن يصلوا إليها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نأخذ 50 ونختم به إن شاء الله. أحسن الله إليكم. الوجه 50، أن الإصلاح العلمي الواسع لأمور الدين ولأمور الدنيا بأنواعه من جميع الوجوه التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم مع تنفيذه عملا من أكبر الأدلة على وحدانية الله، وأنه الحق وقوله حق ورسله حق ودينه هو الحق. فإن البشر الأمم السابقين واللاحقين لم يشهدوا لهذا الإصلاح نظيرا ولا مقاربا بوجه من الوجوه، والاستقراء والتتبع أكبر شاهد لهذا الأمر. وهذا البرهان الواسع الكبير مما تضمحل معه جميع أصول الملحدين، فكيف إذا انضم إلى ما قبله وما بعده وما لم نذكره من البراهين القواطع والآيات السواطع؟ والحمد لله رب العالمين. وجميع علوم البشر على اتساعها وتفوقها لا تفي بهدايتهم إن لم تستند إلى تعاليم الدين. وإذا شككت في هذا فانظر آثارها وما ترتب عليها من الشرور التي تفاقم شرها وتعذر حسمها وعظمت فجائعها وقلت رحمتها وعدلها، وهي كلما اتسعت بوجهها ومخترعاتها ازداد ضررها العظيم واضمحل ما يرجوه العقلاء من خيرها العميم، لأنها بنيت على الكفر والإلحاد والجحد لدين رب العباد، فصارت ملازمة للشرور والفساد. ديننا الحنيف كما أنه شامل لكافة سبل الخير فإنه حاسم لجميع أمور الشر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا الدين إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكونه اشتمل على خيري الدنيا والآخرة وعلى المثل العليا وعلى تحقيق مصالح العباد في أمر معاشهم ومعادهم، فإنه بالمقابل أيضا قد قضى على الشرور التي كانت سائدة بين البشر. وتلك الشرور الموجودة الآن والتي عاد الناس إليها بطريقة أعظم مما كانت عليه الجاهلية الأولى، فالحل هو التمسك به وبآدابه وأخلاقه توصل إلى كافة طرق الخير وتحد من جميع سبل الشر، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بخلاف الماديين الآن فإنهم يعني بالإضافة إلى ما جلبوه إلى الناس من دمار شامل ما استطاعوا أن يتخلصوا منه، بل هم مغرقون فيه ويهدد بعضهم بعضا به، بل يهددون به البشرية. مع ذلك فإن ما عندهم من خير مما حباهم الله عز وجل من أمور الدنيا فإنهم يبخلون بها ولا ينفقونها، لأنهم لا يعلمون لا يؤمنون بالثواب المترتب عليها. على سبيل المثال بعض الدول الغربية عندما كان عندهم فائض من القمح وهم يزعمون أنهم يدعون إلى العدالة وإلى التعاون بين الناس، وتزعم الأمم المتحدة أو المختلفة أنها تريد أن تكفل السعادة للناس والقضاء على المشاكل وعلى الحروب، لم يفعلوا شيئا، بل إنهم عندما وجد عندهم فائض من القمح يغطي دول، وهم يعلمون أن ثمة دولا فقيرة وضائعة ما تملك شيئا، يتضوأ الناس يموتون جوعا، فما كان منهم إلا أن أتوا بهذه الملايين من الأطنان من القمح وألقوها في المحيط. لماذا؟ لأن عندهم جشعا، فهم عرفوا أنهم لو أنفقوها سوف ترخص الأسعار، وهم لا هم لهم إلا تحقيق رفع الأسعار في منتجاتهم، فهذا غيظ من فيض مما عندهم من ضياع. أما الدين الحنيف فإنه يدعو الناس إلى العدل، لا يحل لمسلم أن يبيت شبعان وجاره جائع. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى خشيت أنه يورثه، وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وإلى آخر الآيات التي تدعو إلى أن ينفق الخير على الناس. من كان له فضل ماء فليجد به على من لا فضل له، ومن كان له فضل ظهر فليجد به على من لا فضل له. أين هؤلاء عن هذه المبادئ التي كفلها الله لمن اعتنق دينه وسلم من هذه الشرور؟ والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستأذنكم في بعض الأسئلة. تفضل. يقول السائل: هل هناك حدود للتفكر كالتفكر بالغيبيات وكيفية خلقها، كقول أحدهم أن الله خلق هذا الكون عن طريق الانفجار العظيم؟ عن طريق إيش؟ عن طريق الانفجار العظيم. إيه. هذا إلحاد، فالتفكر في الغيبيات يجب أن يقف عند حدود. ومن أبرز سمات المؤمنين الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. من ادعى شيئا لا يعلمه فهو مفتر على الله. فدعوى أن العالم كله نتج عن انفجار معين هذا باطل. وأما الاستدلال بأن السماوات والأركان رتقا ففتقهم الله عز وجل على هذا المعنى هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نعم الله عز وجل فتقها بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا هو، وهي مخلوقة قبل خلق الإنسان. فمن ادعى علما ما لم يعلم فهذا رجم بالغيب، وعلى المسلم أن يعرف قدر نفسه. فمن ادعى شيئا من علوم الغيب فإنه مجرم وكافر وخارج من حظيرة الإسلام. نعم. هذا سأل يقول ما حكم من كان في مجلس علم في المسجد وخرج إلى دورة المياه ورجع إلى المجلس فهل له أن يجلس أم يصلي ركعتين أولا قبل الجلوس؟ ما دام الحاصل هو الوضوء فلو أنه جاء وجلس لعل ذلك أولى، لا سيما أن صلاة تحية المسجد في وقت النهي فيها خلاف بين أهل العلم، فالأولى أن يجلس ويستمع الدرس. نعم شيخنا، السؤال الفرق بين وحدة الوجود والحلول والاتحاد. وحدة الوجود جماعة ابن عربي يقولون الرب عبد والعبد رب، كل شيء في هذه الدنيا تمثل الله، يعني الجدار هو الله والإنسان هو الله والحيوان هو الله والسماوات هي الله والبحار هي الله، إذن كل شيء هو الله عندهم. حتى إنهم زعموا يعني أصحاب وحدة الوجود كما ذكر ابن القيم في نونيته وشرحها العلماء بقوله يا أمة معبودها موطوءها أين الإله وثغرة الطعاني. يزعم ابن عربي ومن معه أن أعلى درجات الترقي مع الله الوحدة مع الله هي لحظات الجماع. نعم لحظات الجماع، يعني عندما يجامع الرجل امرأة هذه أعلى درجات الترقي مع الله والاتحاد مع الله. ولذلك قال يا أمة، يخاطب من؟ أصحاب وحدة الوجود. يا أمة معبودها موطوءها، ما هو الفرج؟ معبودها موطوءها، أين الإله وثغرة الطعاني؟ أين الإله الذي تدعون وأين هو من تلك الثغرة التي يطعن فيها؟ فلنتقي الله سبحانه وتعالى ولنحذر من هذه المبادئ الفاسدة. أما الحلول فهذا يمثله بعض الباطنية أيضا، يقول إن الله حل في علي وحل في الحسن وفي الحسين وحل في فلان، وأن الله اتحد مع فلان يعني حل فيه، وأن يعني كما قال يعني كما قالت السبائية لعلي رضي الله عنه قالوا أنت هو يعني أنت الله، إن الله حل فيك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فأمر علي بإحراقهم، قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، مع أن ابن عباس رضي الله عنه قد عارضه وحبذ أنه لو قتلهم خير من كونه يحرقهم، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن هذا اجتهاد من علي نكاية بهؤلاء الذين ادعوا أنه هو الإله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويعني هذا أحمد محمود طه أحد زعماء الملاحدة في هذا العصر يقول إن الإنسان يجب أن يترقى حتى يكون هو الله. هذا الذي هو من حسنات الرئيس جعفر النميري قتله، جعل الله ذلك في حسناته. وما زال له أتباع في بلاد السودان، وكثير من الناس المتنكرون لأمر الله سواء القائلين بوحدة الوجود أو القائلون بالحلول والاتحاد. نعم شيخ، الناس توضح الحلول والاتحاد بينهم فرق أم أن الحلول هو الاتحاد؟ أحيانا الحلول يقول زعمنا أن الله حل في فلان وفي فلان، والاتحاد إن الله اتحد مع فلان ولم يقول بالوحدة لكن اتحد معه يعني انصهر معه. نعم انتهت الأسئلة، بارك الله فيك، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.